السؤال الثاني يا أخت. السؤال الثاني تقول امرأة فضيلة الشيخ حست بطلق وقال لها قالوا لها إذا شعرت بالطلق فتوجهي فورا إلى المستشفى وإلا سيحدث انفجار في الرحم. تقول بأن الذي أجرى لها العملية طبيب، ما حكم ذلك؟ أولا قولهم إنه سيحدث انفجار من الرحم إذا لم تذهب إلى المستشفى، نعم. إن كان هناك سبب يختص بهذه المرأة بأن يكون رحمها ضعيفا لا يتحمل الطلق فيمكن، وأما إذا كانت امرأة عادية فما أكثر النساء اللاتي يلدن بدون أن يذهبن إلى المستشفى وينجين بسلام. وإذا اضطرت إلى أن تذهب إلى المستشفى ولم تجد إلا طبيبا ذكرا فلا حرج عليها أن يولدها بشرط أن يكون عندها محرمها. إذا تقول إذا لم يدخل الزوج في غرفة العمليات معها فضيلة الشيخ هل لها أن فينظر هل مع الطبيب أحد؟ نعم. أو يخلو بها، إن كان يخلو بها فلا يحل أن تدخل وحدها مع الطبيب، وإن كان معه أحد فلا حرج.